هنا القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت أحن علي من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلتلك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي هيشتغل؟ مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. هقولك اهو انت دريتي. ايوه دريتي. طب قولي يا اختي رأيك ايه؟ احرق نفسي بعود كبريتي. بعد الشر وليه كده؟ ليه جالي خبري؟ جالي يا روحي من الصبح ومع السفري. أعزائي المستمعين، قبل أن نبدأ فيلم اليوم سهرة راديو سينما، تتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمود علي فهمي الذي أهدى السهرة مجموعة من الأفلام ذات التسجيل النادر، شكرا له. واليوم نبدأ بهذا الفيلم، وهو فيلم بنت البلد، وهو فيلم نادر ويذاع لأول مرة، كما استمعنا البطولة للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة وإسماعيل ياسين. نستمع إلى جزء من أحد الأغنيات في هذا الفيلم ونواصل تقديم الفيلم. الحلوة والمرة أعزائي المستمعين، أحد الأغنيات اللي هنلتقي بها من خلال فيلم بنت البلد. ولهواة التسجيل للأغاني النادرة يحضروا الكاسيت بقى ويسجلوا أغاني الفيلم كلها لأنها فعلا نادرة. فيلم بنت البلد من إنتاج سنة 1954، وهو الفيلم رقم 4 للفنانة نجاة، كان عمرها في هذا الفيلم 18 عام. أما الأفلام الثلاثة اللي سبقوا هذا الفيلم، فكان فيلم هدية سنة 1947، وكانت طفلة، يمكن كان عمرها حوالي 11 عام، إخراج محمود ذو الفقار. وأيضا فيلم الكل يغني سنة 47، إخراج عز الدين ذو الفقار. وفيلم محسوب العائلة سنة 1950، إخراج عبد الفتاح حسن. الفيلم الذي سنلتقي به اليوم هو فيلم بنت البلد، إنتاج سنة 1954، الإخراج لحسن الصيفي، والبطولة لمجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات: نجاة الصغيرة، إسماعيل ياسين، محمد التبعي، السيد بدير، كيتي، ستيفان روستي. يا بدري كده برضو تمل حبيب تاني، ولا مالي الحق عليها هي، كدت لي كلام كان في وداني احلى من الموز والعجامي. أعزائي المستمعين، أرجو أن تستمتعوا بالاستماع إلى هذا التسجيل النادر لفيلم بنت البلد، وهو يبدأ بهذا المسمع. باريس مرة واحدة يا اخواتي، والله دي حاجة تطلع الواحد من بقه. يا وجعتك السودة يا عبد المعبود يا ابن كبير الرحمية، جبلي يا اخويا تنيل، انت راخر وانت عامل زي الانسان الميكانيكي، يخرب بيتك. دريتي؟ ايوه دريتي. طب قولي يا اختي رايك ايه؟ احرق نفسي بوعود وكبريتي. بعد الشر وليه كده ليه؟ جالي خبري، جالي يا روحي من الصبح ومع السفري. دريتي كل الرحمية، يعني دريتي؟ ايوه دريتي. مالك كده راكبك عفريت؟ يا نهار ابوك اسود، ازاي بس ما يركبنيش وانا من بكره ما حتشوفنيش، وانت كمان ليه ما زعلتيش وعلى خدودك ما لطمتيش ولا قلتيش الحق يا شويش؟ حلتم ليه وانده لبنيه علشان رايح ويا اختي بريد؟ طب ما تروح، يعني انت موافقه لكن شايفه خلافي عريض؟ ابدا عمري ما حبت سواك، وانت لبعدك حسناك، بس الصوت طلعان الهواك ولا تفكش صبا يا بريد. انا متشكر كتر خيرك، اطمني جدا على خيرك. هو يا روحي في الدنيا واحدة حمارة تحسني غيرك، علشان كده مش خايفة عليك مهما تلموا بنات حواليك. حديني شد عليك الليلة لكن ما فيش عندي استعداد، طوالي بس دي فكرة عظيمة، والعلم نور من غير عدد، والجهل بالما ومولا قديمة. يا ريت ما كنا طلعنا ولاد. طب وان ما فلحتش في التعليم؟ الزنبك زنب اللي بيدو، رح اقضي بقية عمري بيه. هو انت يزيد احسن من ابوك؟ طب الوداع الوداع، خلي فراقك صداع. مع السلامة يا غالي، في كل خطوة سلامة. مع السلامة يا غالي، في كل خطوة سلامة. وانت فرقتنا الليالي، يجمعنا يوم القيامة. طب الوداع الوداع، ياللي فراق الصداع. الوداع الوداع، ياللي فراق الصداع. الوداع تقفوا. بعد الاطلاع على المادة شدة وندة من ديوان دواخين يا لمونة من قانون الرحمية دبلي، وبعد الاطلاع على المثل الكائن مفيش حد احسن من حد، على افراد العائلة تنفيذ هذا القرار الذي صدر بسراي كبير الرحمية في 21 شهر ايه عربي ده يبقى بنات العياد يا مول، في شهر بنات العياد الموافق شهر ايه فندي عم موجود؟ الشهر العجاري يا مول، الشهر العجاري ماليش لازمة، المهم انه صدر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحيى القرار، امان يحيى القرار. حصهر في بعدك كل الليالي، وافضل اشوفك بعيد خيالي. حصهر في بعدك كل الليالي، وافضل اشوفك بعيد خيالي. وبقلبي ادعي يحميك يا غالي، يا اغلى عن في الدنيا دي. مع السلامه. وصال سافت قلبي وياك تملي يحكي لي قلبك عاللي حصلي وبعت لي دايما كبات وقول لي عمال تفكر وماتي فيا مع السلامة السعادة ما بين إيديا مع السلامة ابدا هدايا ده يوم ما تيجي والهدية مع السلامة حضرات المسافرين الى فرنسا على الطائرة TWA الرجاء التوجه الى الطائرة يبقى انت خد الخبور ده في ايدك على المقلع مع السلامة يا ويل الله يسلمك الله هتكسع الجوابات يا ابي مع السلامة من السيارة دي اسمها ايه السيارة دي السيارة دي والعلم عند الله اسمها TWC الله يسهلك الله يخليك شوف TWA خطيك كلام على السلامة حضرتك شرقي وحضرتك غربي وي انا طول عمري في مصر والنص الثاني في القاهره يعني تعرف مصر كويس وي فاكرها خالص جدي مدفون هناك انت تعرف ابو الهول يا سلام هو في حد ما يعرفش ابو الهول وابو الهول ده يبقى جدك انا يظهر انك تعرف العيله كويس على كده تبقى امك ام الهول وابوك يبقى الكلب هول لا غني انت غلط الكلب هول يبقى والد سعادتك اهلا اهلا بريحة الحبايب انا من زمان مستني الفرصة دي علشان ارد جزء من الجميل والدين اللي علي المصري وحضرتك جاي هنا بقى علشان مسائل علمية والله جاي علشان اتعلم تتعلم ايه والله ما اعرفش ابويا اداني فلوس وقال لي كده روح اتعلم قولي وحد والدك ما تعرفش كده حد عنده نص علم كده يعني مستغنى عنه بختك من السماء انا حوديك على منبع العلم وهي فين منبع العلم دي تعال معايا على فندق رجوع الفن الى مستوى تعال الحاج نبيه يا نهار اسود يعني فين قابل يا مخنبي سمعته كان ده فاضي يا نهار اسود بقى لا بونجور مسيير سليم يا صلاه النبي يلا بينا من هنا احسن انا بيحصل لي انكسار ما تخافش امال ربنا اثنين زيك هات يا بنت الحرامي قل لي بصراحه انت جايبني فين هنا اعظم مكان في العالم في فندق عارف فندق وبندق ولو في فندق رجوع الفن الى سباق ودلوقتي بقى تعالى لما نفرجك العينات العلوم اللي عندنا عشان تنقي لك علم منها طب والنبي عاوز اشوف عشان انا عاوز اتعلم دلوقتي حالا الدرج. يا سلام، ده احسن علم شفته في حياتي. العلم ده اللي هاخد فيه 10 على 10 على 5 على 3 على 0 على اي نيله في الدنيا. عظيم عظيم، الحمد لله انك وقعت على علم تنجح فيه. لا العلوم دي ادخال. انت راجل طيب ونيتك كويسه في الصبح. نعم. يا سلام، او العلم الاخراني ده اللي كنت بدور عليه من زمان. 12 عالم وعلمة اجتمعوا من اسبانيا ورومانيا وجزر الهواي والباسيفيك وسهروا الليالي الطوال لحد ما انهد حلهم لغاية ما توصلوا لاختراع مجموعة العلوم الهائلة اللي شفتها دلوقتي. هو لا في ألخم مني في الدنيا، ولازم تتقوى في الفرنساوي عشان تعرف وصول العلم وتوصل الأوان. يا سلام، بسيط، إذا كان على التجويجي لاخد لها فيتامينات. لا لا لا، تاخد 6 لازمك ليل ونهار لحد ما تعجنك كويس في اللغة وتخبزك في مخارج الألفاظ، وبعدين تقرصك وتسويك لغاية ما تتعلم وتطلع فينه ولا ملدن ولا مفاهم. أكل العيش يخلي الواحد يعمل كل حاجة. عفارم عليك. مبروك. امتى بقى الفرح؟ الفرح ايه يا عم؟ انت مش عايز تتعلم ويبقى لك مستقبل؟ خلاص لازم تتجوز. ولا يعني لازم اتعلم على سنة الله ورسوله؟ طبعا يا شيخ. طيب مفيش علم عرفي عندكم؟ لا لا، دي موضة بطل. وانا كمان لا لا لا، عشان انا خاف بنت عنه هتجوزها. اوه ده متعب قوي. قوي قوي قوي. كويس كده عجبك؟ اديك بوصل العلم. راح عليك. اعمل ايه بس، انا متاسف خالص والله، اصلا انا ما خدتش علم قبل كده. وبعدين وياك يعني حاولها لك 100 مره القفول كده، انا مش هفلق دماغي معاك. خلاص يا سيدي، نتجوزها وامرنا لله. مبروك مبروك. كل ده معاك فلوس قد ايه؟ 600 جنيه حاطينهم في المحفظه في الامانات بايثار. ايوه غيره. و1000 جنيه في الكونتوار تباغيه. غيره. ما فيش بقى غير 25 قرش في جيب بنطلوني. يا عيني عليك، راح مستقبلك العجيب وعن قريب هتسرح في دريز بترمس بسبيسي. بيب، أعوذ بالله، جاتك البلا في ألفاظك اللي زي قرشي. مين لك ايه؟ أصل الفلوس اللي معاها دي ما تكفيش عشان جوازك من مدموزيل كده. أنت فاهم إنها شوية في البلد؟ دي بنت المركيز الفونوغرافي الفوتوغرافي البنتوغراف، حفيدة الكود، مخلوف المعروف المالوف. طب ويعني؟ أنا كمان ابن عبد الرحيم بكبير الرحيمية أجيب لي على سن وغرور، ومفيش حد أحسن من حد. إيه؟ ما هو علشان كده مش هاخد منك إلا 5000 جنيه بس. هو واجب أملك من إيه؟ بسيطة، تبعت تلغراف تطلبهم من كبير الحرمية. أقول لك كبير الرحيمية يا مغنفل. كبير الرحمية بعته تلغراف تطلب منه 5000 جنيه. والله فكرة معاك ورا دي ألم كمان. ولا عزاء للسيدات. كويس، حكم علينا العلم بالزواج والمهر 5000 جنيه، ونرجوكم تبعتوهم يا حوالة تلغرافية يا لاسلكية يا الطريقة الأمريكية، ويا تلحقونا ما تلحقوناش، بس تجار الأفراح والليالي الملاح في لوكادة رجوع الفن إلى مستواه الطبيعي. ولدكم المتأهل عبد المعبود. طيب خد أمي بقى. أنا ما أعرفش أمي. طيب أبسط بسيط. ها وات التليغراف اللي جه من عبد المعبود بيقول اه هيقول فيه انه هيتجوز من بريد. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم يا شيخ. ويتجوز كيف من خواجايه وهو جاري فتحته على بنت عمه بدرية؟ يا ما قلت للكبير ما دي بعدوش يتعلم في باريس، دي النسوين هناك ينهلبوا اللي ما يتنهلبش. وهو لو كان الكبير واعي كان بعته باريس بدل ما يبعته فرنسا. معلوم، لكن تقول ايه في عقل الكبير؟ عقل الكبير زي الدومة صح. هو التلغراف مكتوب بالعربي؟ لا بالفرنساوي. يبقى ما نصدقش. ليه بقى؟ لان مفيش حد عندنا يعرف يقرا فرنساوي. ومين هنا اللي بيعرف يقرا عربي؟ انا ما صدقش ابدا ان عبد المعبود يسيب بدريه بنت عمه وجوز واحده فرنسويه. والله ومن سمعت دي بدريه حته سكره. يا ترى انت عامله ايه يا بدريه؟ يا ندامه؟ اه الرجاله مالهمش امان. انا دفنت منهم دسته، ما ندمت على حد فيهم. كل واحد كان يتجوزني طمعان في اللي ورثته من اللي قبليه. الله يرحمهم بقى، ما ورثتش منهم غير 12 فدان وعاشا 124. خلاص عهدنا وانت بول. الطيارة دي مليحة يا موجود، مالينك منها؟ دي مليحة قوي يا بول، اللي صاش فحم ولا هوا ولا حاجة. دي طيارة تي دبليو ايه يا بول. يعني ايه تي دبليو ايه؟ ما تعرفش تي دبليو ايه يعني ايه؟ لا ولا انا يا ابوي. ايه ده اللي عدته لك اللي عندك عشان تيجي طوبة ملعوديه؟ الشيخ ما خلصش عيش. طب استنى المحطة الجاي. ما قدرش استنى المحطة الجاي. امسك نفسك شوي. ما قدرش امسك نفسي. ايش ما تعبوا جوا؟ ما تجيش سبتات، احنا ما جيتش سبتات، احنا سبتات. يا عيال. جبت. خلي السواق يفرمل وينزلني عشان عاوز ما تتكلم. هو ما فيش في الطيارة ميضة؟ يعني ميضة بتاع تي دبليو سي. اه فهمت. باذنك يا بوي. وانا برديك رايح. كبير الرحمية. هو بعينه وانا عبد الموجود، لازم شفته قبل كده. لا سمعت عنه، كلموني عنه. قالوا لك ايه؟ قالوا لي انك راجل كبير. وقلت لهم ايه؟ قلت لهم لازم يكون غني جدا. قالوا لك ايه؟ قالوا لي مظبوط، نظرك في محله. قلت لهم ايه؟ قلت لهم اكون سعيد اني قابله عشان اقدم له اي خدمة. قالوا لك ايه؟ ما هو ما قالوش حاجة فما ولا فيش داعي يقولوا ما دام اتقابلنا. على العموم انا في الخدمة. متشكرون، ما فيش لزوم. وحضرتكم كنت جايين هنا للفصحى ولا لاعمال خصوصية؟ لا والله ما خبيش عليك، اصل بعت ولد عبد المعبود يتعلم شوية علم في باريس، عم تدبقهم عليه شوية حرامية من اللي بالك فيهم، عاوزين يضحكوا عليه ويهفوا الجرشينات اللي معاه. تمام مظبوط، بعت لك تلغراف يطلب فلوس، يقول لك لازم يتجوز علشان العلم شرطه الجواز. وانت شعرفك الحكاية دي؟ ايش بريشكا مروشكا؟ ايش بريشكا مروشكا؟ هو بيقول بريشتا ليه؟ لازم بيباع بيض. اصل الطريقة دي اشتهرت بيها عصابة نصب مشهورة خطيرة باريس، وده اسلوبها اللي كل واحد سمع عنه. يا سلام يا ابوي، ده احنا حظنا مليح قوي اللي تعرفنا بالراجل الطيب ده. تمام، شايفة يا بدرية وشك علينا حلو ازاي؟ ساعة ما جيت معانا ربنا وقفنا ولاد الحلال. والله يا عم انا مش مرتاحة للراجل ده، مش عارفة ليه. ما تطول الوساوس يا شيخة، دي الدنيا بخير، فيها اولاد الحلال كتير. فرضان يا بيه، المدموزيل الجميلة دي بنتك؟ لا بنت اخوي، خطيبة عبد المعبود. خطيبة عبد المعبود؟ فين مغفل؟ مغفل؟ عشان خطيبي. فرضان يا مدموزيل، فهمتي غلط. اللي يكون مخطوب لمدموزيل جميلة زيك يبقى مغفل انه يتجوز واحدة فوصة من بتوع باريس. وتفتكر انه صحيح يتجوزها؟ كل متوقف على الطريقة اللي نخلصوا بيها من العصابة دي، وانا من رأيي ما نضيعش وقت. يلا بينا. هتودينا على فين؟ على فندق رجوع الفن مكان عبد المعبود. يلا بينا ناخد الشنط والغطا. قال ليه يا ابوي؟ قال ليه؟ خمس سراير عشان حضرته وثلاث سراير عشان حضرته. السبعة ودول؟ لا دول ما بيناموش، بيناموهم واقفين. بيصبحوا بالاسمة عبد العين به كبير الرحمية. جيب لي وحضرتهم؟ ما فيش لزوم، اكتب عبد الرحيم ومحتوياته. اتفضلوا بقى مع حضرته وحيوصلكم للاوضه. اتفضلوا انا جاي حالا. الفكره التنظيم كيف تصنت الشعب. مين دول؟ ما عرفتيش دول مين؟ لا بس بشبي عليهم. تبقي شاطره لو عرفتي دول مين. ناس من الهند جايين يعملوا من على المسرح. هندي هي ومرسح. هم هنادوه صحيح لكن مش من الهند. ما يبقوا ايه؟ ده يبقى البابا بتاع عبد المعبود واخواته وخطيبته. كده الف مبروك. مبروك على ايه؟ مش خلاص هنقبض ال 5000 جنيه؟ نقبض؟ نقبض ايه؟ جايين يقبضوا علينا. كلام ايه ده؟ زي ما بقولك قابلتهم النهارده في المطار وفهمت منهم انهم جايين من مصر مخصوص علشان ينقذوا عبد المعبود من الجوازه دي. وايه الحال؟ الحمد بقى رك عليك انت وعلى حداتك وعلى براعتك في تمثيل الادوار الملهلبه. يعني اعمل ايه؟ يعني بكل الطرق والكباري توقعي الراجل الكبير ده في دباديبك تدوبيه في كاس ويسكي وتروحي شرباه. وانا عشان اسهلك الماموريه حضرت لك حته استعراض تفهميه فيه ان كان يفهم انك بتدوبي في دبابيبه. بس كده دي حاجه سهله قوي. استني، حاجه مهمه كمان لازم تعمليها. عبد المعبود الليل لازم تخلصي منه باي طريقه، فاهمه؟ فاهمه. بس جهزي نفسك وانا هجيب لك الليله العيله كلها في الكباريه ما عدا البنت خطيبته. يلا حاسبي. ها اطمن. حضرتك من نزلت كده عشان نطيع شانزاليزيه انتوريريه وجنابه عبد الرحيم بيه كبير الرحميه ابني. يا ماما ما تخافيش، ده الحرس الحديد بتاع ابويا يحرق. بس اتفضل اتفضل. ودلوقتي ما فيش داعي بقى للفرنساوي، وخلينا كده برد كده. اهلا ازيك يا كبير. الله يستر عرضك يا ابوي، دي محبوحة قوي يا ابوي. ازيك يا ستي؟ الله الادب يا عبد المجيد، الادب فضلوها العلم. بركة فيك يا ابوي، الادب والعلم والحمد لله. مصير ولد عبد المعبود بعتله جاي حالا يا بيه. خلينا في المهم. عبد المعبود يا حبيبي، عبد المعبود يا عبد المعبود يا حبيبي. ايوه صحيح، خلينا في المهم. وفي اهم من ولد عبد المعبود؟ ايوه. هي الحب. حب؟ ايوه الحب. انت مش بتحبيني وحتتجوزني؟ اثبت انا بقى ولا تثبت انت يا ابوي؟ انا مش جاي اتعلم. اسمح لي اقول لك بكل احترام ان انا ما شفتش مغفل زي سعادتك. ولاني ولاني حد تجيله الفرصه الذهبيه دي المعدنية الفضية القرمزية ويرفضها. مدموزيل كيتي، مدموزيل كيتي اللي بيترمي على رجليها جميع كبراء رحيميات العالم. مركزي ما يسمح ليش، وما تنساش كمان ان انا عبد الرحيم بيه كبير الرحمية. جبلي يا ماما خليهم يسكتوا. ما يقدروش، خدوا على كده. المهم الفرصة على وشك الافلات، راجع نفسك قبل ما تطير. لا ما تطيرش بوي، ولو فيها إساءة أدب يا بوي خليني اتجوزها انا. لا اتجوزها، لا اتجوزها، لا اتجوزها، لا اتجوزها، لا اتجوزها. اثبت يا حبيبي، اثبت يا حبيبي، اثبت يا حبيبي. معلوم مش يحرك بجيب يا حبيبي. بس بس ما تعيطوش، حدوا اخلاقكم كلكم هتتجوزوا. ما تكسرش بخاطر يا ابوي. افتح يا عبد المجيد، انسان ما تمسكش يدي على صدرك. ده اليتيم وما لياش الا اب واحد اللي هو انت يا ابوي. اي يا ابوي ما فيش مانع انك تتجوزني. بس ازاي وهو مالوش كيف؟ ايه رايك بقى يا مدموزيل، تتجوزي عبد الموجود؟ ما فيش مانع، بس هيدفع مهر كام؟ طبعا ما يقلش عن 10,000 جنيه. فرخيصه قوي يا ابوي. وافق والنبي يا ابوي، وافق يا حي، وافق. قلت ايه يا كبير؟ انا بقول فتشوا على ولد عبد المعبود وبعدين نتفاهم في المساله دي. بصحتك شيريو. شيريو بقول لك بصحتك. وي شيريو يا ده، انت ما تعرفيش عربي خالص. وي اذا كان كده بقى يبقى امك اسمها حنفي. يسرحوا شعرك بمشط انت. لا لا لا لا انت انت شكلك كده ولا انا سكران وي كده بقى يحموك في كانك ده انتو نيلة انكم تحبوا شربتوا السم الهاري شربوا لما يهري بدنك ما تجيب لنا مالك مالك ما عندكش مزوج يا نهار ابوك ايه ان انتوا بتتكلموا عربي كمان ده الواحد يتكلم معاكم بقى بالسيم اوف ذا كالا جابولا عند نصت علي انت خدت وجودك دي جاله مين بدريه ايوه بدريه جيتوا امتى بدريه امبارح يا نهار اسود وجيتوا في قطر الساعه كام جينا في طياره في الطياري طب وزي البلد واهل البلد يوم بخير وبيلعنوا في جدودك بيلعنوا في جدودي ليه لا سمح الله هو انا حصل مني حاجه حصل انك طلعت خايف معلش يا بدريه انت فاهمه غلط تعالى انا افهمك كل حاجه تعالى كده برضو يا خاين تنساني كان غصب عني يا بدري كده برضو تملي حبيب وانا مالي الحق عليها هي جدت لي كلام كان في وداني احلى من الموز والعجامي قالت لك ايه قالت لي دمك شربها قلت لها ايه قلت لها شربي منه شوي قالت لك ايه قالت لي هوست الستاجات قلت لها ايه قلت لها بلاش ضحك علي قالت لك ايه قالت لي خطبني يا ديليكات قلت لها ايه قلت لها انا خاطب بدري وانا هعمل ايه كان وياي الجدع اللي اسمه مالوش كير هو عملت ايه لما تريد طلعت سرابيني وعفريت واصفرت زي لمونة من كتر بكايا ونوح وبقيت زي المجنونة عمالة بكلم روحي قالت لك قالت لي على ايه جات ليلة وقلت لها قلت لها بحبه ما اقدرش وقالت لك سكتت على طول وانا رديتش وقلت لها ما قلتش على الشرق ما قالتش ولا قاعدة مع عمك ده ما كانش بيخطر على بالي وانا طول السكة حامل همك ولا داري باللي حيجرالي طفت بسلامة نية وكلامهم خش عليا طفت بسلامة نية وكلامهم خش عليا قالوا لك ايه قالوا لي التعليم لأصول قلت لهم ايه قلت لهم ايه هي أصوله قالوا لك ايه قالوا لي تتجوز على طول قلت لهم ايه كان والد عايزك من طوله قالوا لك ايه قالوا لي تجوز تتقدم قلت لهم ما قادرش لا قالوا لك ايه قالوا لي هترجع تتندم قلت لهم ايه قلت لهم امري لله قالوا لك ايه ما فاكرش ما خابرش ما خابرش ما فاكرش ما فاكرش ما خابرش ما خابرش ما فاكرش ما خابرش ما فاكرش ما خابرش ما فاكرش ما خابرش ما فاكرش واحد عاوز يقابل حضرتك بره. طب قوله يتلاقي اللي يجي قابلني هنا. هو عاوز يقابلك على انفراد. خلاص قوله يتصل بيا في التليفون. ما عندوش تليفون. قوله دخل تليفون. ايه ده هيتعبنا قوي كده. طب استنى انت هنا. فوق يا عبد المعروف. جينيسي فوزافي نو. كلم من فضلك. اكلم مين؟ واحدة من المزيل عوزاك. ايه حلوي جدا جامر خالص. خليها علشان والدتك. وبعدين سن مارش فاجنتمان ولو بغنوبا فورس ابغي ما الحق المعبود عاوزين يخطفوك. يخطفوني يا نهار اسود. تعالى معايا حبيبي. يلا بطل. يلا يا كويس كده. لو واحدة غيري ما كانتش كلمتك ولا بصت في وشك بعد اللي حصل. معلش يا بدرية والنبي اصله قضاء وقدر. لا ده مش قضاء وقدر، ده سوء تصرف وعبط. ازاي مش قضاء وقدر؟ مش اخت الواحد بيخرج من بيتهم لا به ولا عليه يروح حف اتوبيس ولا هف ترمي؟ هو الواحد عاوز كده؟ لا طبعا. خلاص اهو الجواز مصيبه من ضمن المصايب اللي بقولك عليها. انا مثلا جاي اتعلم، فبدل ما يهفني الاوتوبيس او يهفني ترماي هفني جواز. وبعدين يا اختي تقولي لي مش قضاء وقدر؟ ما تحاولش تتخلص من اللي عملته وتبرر خيانتك ليا. ان شاء الله اعدم اخويا عبد الموجود على 3 مرات ان اللي حصل مني ده حصل غصب عني. ان شاء الله يا رب. يا رب. يعني توعدني انك ما تعملهاش تاني ابدا ولا تص ترقع بيها عبد الرحيم بيها على دماغه 5000 مرة. طيب تعالى يا ابوي. الو هلا عبد الرحيم بيه كبير الرحيمية جبلي. هتتكلم منين يا كبير؟ بتكلم منين؟ بتكلم من فراسنا يا حمار، البلد اللي هيصاروا طول الليل ويناموا بالنهار. ايه ما خبرياش فين؟ البلد اللي على ايدك الشمال وانت جاي من امريكا طوالي. انت مين اللي هتتكلم؟ انا سوالة من غفير. تلزم خدمة يا كبير. حد سأل عليا في المدة اللي غبتها دي يا سوالة؟ مفيش غير الاستاذ عباس كامل هو اللي سأل عنك يا كبير. قال لك ايه؟ قال لي فين الكبير؟ قلت له ايه؟ قلت له مشغول ويا حسن الصيف في باريس. قال لك ايه؟ قال لي خليه يبقى ينفعه. قلت له ايه؟ ما نحبتش اقول يا كبير، كان قفل السكة في وشي. معلش كمان عارفه عصبي كده بعض ساعات. انا اصلي اشتغلت معاه كتير قبل كده. بوجو يا وصف الكبير بحد عن جوازها كده. لما عبد الموجود وقلت سفرية دي تتم على خيال. ما توسهاش انت ما تتمش على خيال. لا لا اقول لك لا لا. استنى الرشد انت بقى يا كبير. عبد المنصور عايز يتجوزها وعبد الموجود راسه 1000 فرد شنب من شنبك اللي يتجوزها. والله تعال تمرر في محل انا هحله دلوقتي. وقت هتشوف ابويا هيعز بكير. دلوقتي جوزاني بحقك كمان. ايه الحل بقى يا كبير؟ الحل الوحيد ايه؟ الحل الوحيد ايه؟ الحل الوحيد ايه؟ انا اللي هتجوزها. يخرب بيت ابوك يا ابوي. يا دي الهادي حقك عليا يا ابوي ما تزعلش. يخرب بيت ابويا. شوف بقى اسمع احسن طريقه نطلع فوق نتكلم بكل حاجه معه. اه كده يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ممنوع يا حضرة. ممنوع كيف دولتنا؟ هم لي أوضتنا حتى الصحة تلقاني قاعد جواها. ممنوع برضو. ممنوع ايه؟ انت ما خبرش انا مين؟ انا عبد الحين بيه كبير الرحمة يا جبلك. وحيات راس ابوي اما خليتنا اخش الاوضه دي ما يخلي ليلتك مصايح. مش داعي يا جماعه، لازم في سبب. ايه الحكايه؟ الاوضه اتاجرت لمين؟ كيس كده يا ابو الفوا وفتسة مليان وفتيدة ده. طب يا اخي ما تقول كلام من الاول. لا مؤاخذة يا حضرات، اتفضلوا في الاوضة اللي فوق. ودي بالك ما الاوضة دي الادارة شافت انها متليش بحضرة كثير الرحمية، وعشان كده حجزت لكم اوضة ممتازة فوق. هلا سكر الكبير للإضافة. يلا يوصل يا ملك تفضل. ما الكلام اللي بتقوله ده مش معقول، ده فضيعة. بوف قول لي عايز ايه وانا مستعد بريح. ثم تريحنا ولا انا بس يؤمر الكبير وكل حاجة تتم حالا. ايوه بس المبلغ اللي هتقول عليه دكاتير بقى انا ما استويش في نظرك المبلغ ده. اخفى عليك بقى عشان ما شفتيني واقع في حبك تقوم تتقل عليا. طب ده انا لو ما كانش حالتك غير 500,000 جنيه بس برضو احبك. وقعت فيك يا عبد الرحيم، وقعت فيك يا عبد الرحيم، وقعت فيك يا عبد الرحيم، وقعت فيك يا عبد الرحيم. ايه ده انت سوق نيله خالص بقى ابويا ابن المركوب احلى مني. حد في الدنيا يسيب الولد وياخد ابوه؟ قال يا طو عدم مفهوميه لازم امت ما بتشوفش هي يعني. اقرا سوي بلاش وكيف كنت الواحد ما بتقول شيء. انا بقول لك اقرا والله العظيم بتقول لي ما زي ما انا عايز اتصايغ ولا حاجه. وزال وزال يا عمي يا عمي ايه يا راجل انا ابونا الراجل من المليار ده والثاني ده مامك السكه. يلا بقى يا كبير كان حلمي. صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم، صرفت يا عبد الرحيم. الله يخرب بيتك يا عبد الرحيم، هتودي لكها يا عبد الرحيم، هتجيب لنا النواكب يا عبد الرحيم. عارفه يا سيدي لا بس بس بدري بدري يا بيه يا بحاريتي دي مش هنا بكل شخبط وأولاد الأليمة اللي قالوا منع التجول من غير مناسبة خطفوها تعذبت وفاتوها. بدري اتخطفت يا اختي يا مخطوفة ونفسك مفتوحة. بدري يا ريتني كنت خبيتك في بوقي بس كنت تقعي برضه. بدري صرفتك يا عبد الرحيم، صرفتك يا عبد الرحيم، صرفتك يا عبد الرحيم. ابوك يخرب بيتك يا عم. اتلاقي على عينك عبد الرحيم، اتلاقي على عينك عبد الرحيم، اتلاقي على عينك عبد الرحيم. دول هيصبوا عليك عبد الرحيم، هيسرقوك يا عبد الرحيم، هينهبوك يا عبد الرحيم. انت بجلدك عبد الرحيم، انت المجرب يا عبد الرحيم. وانا دايس بوي يا نهار اسويخ بوي. ده الراجل ده اللي جابني في المطار يا عبد الرحيم وقال لي حوريك جميع العلوم يا عبد الرحيم، واتضح انه نصاب كبير قوي يا عبد الرحيم. يا نصاب يا حرام. والست دي اللي قال حجوزها لك يا عبد الرحيم لان اصول العلم كده يا عبد الرحيم، وعشان كده يا عبد الرحيم بعت لك كلام ضعف يا عبد الرحيم تبعت 5000 جنيه يا عبد الرحيم. ايه اللي في الادب دي؟ ايه الوقاحه ايه هانا؟ والله لو كنت انت راجل انا كنت قطعتك 60 حتة وفرقتك على اعضاء مجلس الام. ده مجنون يا كبير ما تصدقوش. لا والنبي يصدقك انت يا حرامي. لا اسحبها من فضلك انا مش حرامي. هو فعلا مش حرامي. امال ايه؟ ليه يا ابويا؟ خلاص انا لازم اوديكوا السجن يا حوش يا لوش يا بتوع حلقوش. سجن؟ دول لو راحوا السجن هيطلعوهم في التطهير، دول يخسروا اخلاق المساجين يا عبد الرحيم. الحمد لله اللي كشفته، انا لازم اوديكم الفضيل. لذنبي بدري. ابهع ابهع، فكرتني ببدري. مالي؟ ما خطبوها يا ابوي، خطبوه. لا لا مش معقول. دي موجوده صحيح، ندور عليها. قديمه. انت ما تخرجش من هني الا ما يجي البليص. فاهم يعني ايه البليص؟ استهدها لك بالفرنساوي كلمه البليص. اب ال ايس بليص. اما انت فخليك هنا عفو بيخاف يقعد لوحده. اما احلي يلا ندور على بدري عوام او الموت سؤال. يا ده وزيد استنى ولد عم مكسوط من العافيه يا ولد. انا ما تضحكش عليا. انا عبد الرحيم ده كبير رحميه جبلي. هو حد منكم اتنقل من هنا؟ اللي يطلع من الباب ده طخوه بالنار. يلا بيه. يلا المصيبة دي ما عرفتش تتصرف. يعني كنت عايزاني اعمل ايه اكتر من كده؟ ما كانش لازم عبد المعبود يستنى في اللوكنة دي، كان لازم تقضي اللوكنة تانية لحد ما نخلص. حاولت كتير، بعت له 2 يخطفوه ما يدروش. في الحالة دي كان لازم العيلة تستنى في اللوكنة غير دي. ده اللي حصل، مفيش فايدة من الكلام دلوقتي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ سيبينا افكر. عبال ما تفكر يكون البوليس هنا وننكشف. لا مؤاخذة، تسمحوا نروح التواليت ونرجع اوام؟ لا. تسمحوا؟ لا. 5 دقايق. لا. تعالى مدمج. لا لا لا لا لا. لقيتها يا ولد؟ لقيتها فين؟ ايه اللي لقيتها ابدا؟ انا بقول من الوجع اللي في رجليا. هنعمل ايه يا ابوي؟ عملنا كل اللي نقدر عليه. بقى احنا اربعه اطفال واعراض مش قادرين ندور على البت ولا جيها. اربعه ايه؟ كفايه يابا بلاش تصرف احسن عبال ما تتصرف تكون البت اتصرفت لنا. احنا قدامنا جوه معالي. طب ونجيب الجوه دي منين؟ في البلد من رحمين بيت مريح. روح انت عبد الموجود شد تلغراف بالصعيد المفصل وقول لهم على عاي جاي على عاي جاي على عاي جاي. هم ما تشدش يا ابو اشدان سمعا وطاعة. وانت روح بلغ البوليس. ايوه بس يا ابا انا معرفش فرنساوي. خد الجاموس معاك. يلا يا اخي. لا الجاموس اللي بنجري. يا نهار اسود ده انا يابا عبال ما اجرى اخد منهم ثلاث ايام معه. تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ تعمل ايه يا عبد الرحيم؟ يا سلام على المخ الذي هو مخي. انا خلاص هبلغ البليص. وانا يا ابو حاجه كده زي الحمار يا ابا. لا اطلع انت راجب الغفص شوفهم صحيين ولا نايمين وشوفهم عيراقبوا من الراجل اللي ملوش كيف والبنت اللي معاه ولا لا. طيب يا ابا اسكت. قول ايه شنو كنت قول؟ يا مش ايه خطيبتي بدريه خطفوها الحراميه وابريه احنا مسكناه وحبسناه. كليبتس كليبتس كتربلس ولا نو مش كنترولية؟ مش ايه؟ كلفتي امسك محفظة مش ايه؟ عليه وانت تبقى عليه مش ايه؟ عليه عليه زين سيبوا ما سيبوا ما قتل جناب البوليس. الله يا نهار اسود هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ يا عبي ايه؟ بوش ايه؟ يدخل الهرب ولما كانوا الخفاص نايمين. عدم المؤاخذة يا جناب البوليس عشان احنا ادعكناكم. C'est une fausse dénonciation. Il faut les arrêter. بميت وياي بنت النصابة الحرامية. وانا كنت حلب بيتها جناية رجعت اجار برضو ليا. وحياتكم يا جماعة الولاية كان ضاعي الواد مية المية. ما تفكرونيش بالخواجاية ما تفكرونيش بالخواجاية وسيبونا اعيش مع بدرية. أعزائي المستمعين بهذه النهاية السعيدة لأحداث فيلم بنت البلد تنتهي هذه القصة التي قدمناها ولأول مرة. أعزائي المستمعين إلى أن نلتقي بكم مع فيلم آخر لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.